ما لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ونبدأ بالبحث اللغوي كما هي عادتنا، والبحث اللغوي بسيط في هذا الجزء من الآية الكريمة، واضح نمر عليه مرورا سريعا. الواو عاطفة على ما قبلها، ويتعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فعل، ما اسم موصول مفعول به، يضرهم فعل مضارع والضمير مفعول به وفعل مستتر، وجبنا الظلم لا محل من الاعراب، لا محل لها من الاعراب، صلة الموصول. الواو عاطفة ولا حرف نفي، ينفعهم فعل مضارع والضمير مفعول به والضمير مستتر. فإعرابها واضح وبسيط. وننتقل إلى المعاني والتفسير. هذا الجزء من الآية هو مكمل للجزء السابق، وهو: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالجزء السابق قد يتوهم شخص ويفهم فهما خاطئا أن السحرة عاجزون عن إلحاق الضرر بمن يسحرونهم، وهم أيضا غير قادرين أو هم سالمون من إضرار أنفسهم بتعاملهم مع السحر. قد يطرأ مثل هذا الخاطر أن لا يضرون غيرهم من المسحورين، وأيضا هم لا يلحقهم ضرر من تعاطيهم السحر وتعاملهم به. فجاءت هذه الآية لتصحيح مثل هذا الفهم المفترض، وهو أنهم هؤلاء الذين تعلموا السحر من الملكين واستعملوه في غير الغرض الذي علم به، وهو أن يتجنبوا السحر ويتوقوه، فاستعملوه للإضرار بالناس والتفريق بين المرء وزوجه، فهم لا يضرون غيرهم من المسحورين إلا بإذن الله، ولكن الضرر يقع عليهم من تعاملهم بالسحر، فهم لا يضرون غيرهم إلا بإذن الله، على الفهم الذي فهمناه والمعنى المقصود من بإذن الله. ولكن في نفس الوقت يرجع الضرر عليهم ويتعلمون ما يضرهم، والضرر متنوع يضرهم في الدنيا وما يضرهم في الآخرة، ما يضرهم في صحتهم، ما يضرهم في أخلاقهم، ما يضرهم في سمعتهم، ما يضرهم من كراهة الناس لهم. لكن أعظم الضرر ويلغي كل ضرر آخر هو ما يؤدي إليه ما يؤدي إليه السحر من الكفر. ماذا بعد الكفر والعياذ بالله؟ خسران الدنيا والآخرة وإحباط العمل. فمهما كانت الأضرار فهي كانت خفيفة وضئيلة بالنسبة لهذا الخطر الأعظم، وهو ما يؤدي إليه الكفر من ما يؤدي إليه السحر من كفر والعياذ بالله. فالكفر هو قمة الضرر الذي يلحق بالساحر، وليس هناك أشنع ضررا من الكفر والعياذ بالله. قد يقول قائل: ما الفائدة ولا ينفعهم؟ لأن الشيء الذي يضر واضح أنه فاقد القدرة على النفع. لماذا جاءت ولا ينفعهم؟ لا مهمة ولا ينفعهم. لماذا؟ لأن قد يضر إنسان في حالة ما وينفع في حالة أخرى. في بعض الناس لا يطرأ ضرر منه، قد يستيقظ ضميره في حالة صفاء أو في حالة تأمل مع نفسه فيرجع إلى عقله ويتوب، وبدلا أن يفسد يصلح، وبدلا من أن يضر ينفع. أيضا هناك أشياء كثيرة تضر من ناحية وتنفع من ناحية، وقد حدث عنا القرآن في القرآن الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني كفة الضرر ترجع كفة النفع. أيضا نعلم أن كثيرا نقرأ في الأدوية أن لها أضرار جانبية، كل ضرر يعني في الغالب أن الأدوية لها أضرار جانبية، مثلا كدوار أو غثيان أو تقيؤ أو غير ذلك، ولكن منفعتها في العلاج أعظم وأكبر. إذن هناك أشياء وقعت على الأشخاص، هناك من يضر ومن ينفع، وهناك من المواد والأشياء والعقاقير وغيرها ما يضر وما ينفع، والنباتات أيضا فيها ما يضر وما ينفع. لكن الضرر الذي يلحق بالسحرة من تعاملهم بالسحر هذا ضرر محض لا يتأتى منه نفع أبدا. ولذلك ولا ينفعهم جاء في محلها. لماذا؟ ليزول الفهم بأن هذا الضرر قد ينفع في بعض الحالات، فجاءت ولا ينفعهم لتثبت أنه ضرر محض لا يشوبه أي نفع، لا يتخلله أي نوع من نفع ولو ذرة من نفع. إذن أدت مهمة كبيرة، كما يفسدون في الأرض ولا يصلحون مثلا، وهم يفسدون في الأرض طبعا ولا يصلحون، لكن ولا يصلحون أتت في محلها في مكانها، لأن الإنسان قد يفسد في بعض الحالات ويصلح في بعض الحالات. فجاءت ولا يصلحون هذا لا يتأتى منهم صلاح أبدا، هم دائمون على الفساد وملتزمون الفساد، ولا يكون منه ولا يصرف إلا فساد. إذن ليست هذه زيادة في الكلام ولا أبدا، لها معنى كذلك بالنسبة ولا ينفعهم. وجاءت لا نافية وهي تفيد نفي الحال ونفي المستقبل، لا ينفعهم في وقت حالهم ولا ينفعهم في المستقبل. ولذلك جاءت ولا ينفعهم بمنزلة القصر، هي نعم ليست من أساليب القصر لكن تفيد هذا المعنى، يعني كأن الضرر هو قاصر على هؤلاء السحرة لا يتعداه ولا يجدون غيره، فهو ضرر محض خالص. إذن هو قصر بالمعنى وليس من حيث الأسلوب. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. اختلفوا في بعضهم، قال هل الضرر الذي يلحق بالساحر هو الدنيا فقط أو في الآخرة، أو في الآخرة والدنيا؟ هو ضرر شامل، هو ضرر شامل. وضرر الدنيا يؤدي به إلى ضرر للآخرة، لأن الغالب في التعامل بالسحر أنه يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، لأن الساحر يتعامل بالنجاسات ويتعامل بالاعتداء على الحرمات المقدسة كالقرآن الكريم، ويخضع لشياطين الجن، يخضع لهم ويأتمر بأمرهم ولا ينفذون له أمرا حتى يشهد لهم، وفي سبيل تنفيذ السحر كما يظن يسجد لهم ويكفر بالله سبحانه وتعالى. إذن هو خسران مبين في الدنيا وخسران مبين في الآخرة، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن هو عذاب مقيم في الدنيا وفي الآخرة معا. ولذلك ليس هناك أن ندخل أن هو في الدنيا هو ضلال مبين، هو غواية، هو بلاء. هذا ما يتعلق بهذا الجزء من الآية. وننتقل بعد ذلك إلى الجزء الأخير، وهو قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ونبدأ بالمباحث اللغوية. الواو واو استئناف، والواو الاستئناف أفادت معنى وهو بيان حال الضمير في علم، سنذكره إن شاء الله، حالهم الذي آلوا إليه بعد ما تعاطبوا السحر ودخلوا في متاهات هذا الضلال. ولقد اللام واقعة في جواب قسم المقدر، ويقال إنها موطئة للقسم أي ممهدة للقسم، تدل على قسم المقدر أي والله لقد. وقد داخل على الفعل الماضي فهي حرف تحقيق، والتحقيق توكيد، هو السلاح نحوي التحقيق، وتحقيق الشيء وتأكيده، الخلاف لفظي. لقد أقوى من قد فقط، لأن لقد فيها مؤكدان، لام الواقع في جواب القسم، والقسم تأكيد، القسم من المؤكدات، وقد التي تفيد التحقيق وهي تفيد التحقيق وتفيد معنى التأكيد، والتحقيق التأكيد. ولقد علموا، علم يعلم علما، هذا فعل أحيانا ينصب مفعولا واحدا لا تعلمونهم الله يعلمه، أو لا تعلمهم نحن نعلمه، ينصب فعلا واحدا. وقال النحاة عندما ينصب علم فعلا واحدا يكون بمعنى عرف، وهذا فيه بحث ليس هنا محله، سيأتي منكم إن شاء الله في مناسبة أخرى الفرق بين عرف وبين علم. وأحيانا ينصب مفعولين، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. علمتموهن، هن الضمير الأول، هذا الضمير المفعول الأول، مؤمنات المفعول الثاني. وإذا نصبت علم وما يشتق منها مفعولين تكون من النواسخ، أي تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر فتنصبهما. ويقال لعلم وأخواتها أفعال القلوب، وبعضهم يقول أفعال اليقين، لأن المعنى لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالأحاسيس وبالمعاني وبالعقل والذهن، وتفيد اليقين. ولها أخوات تدرس في علم النحو، علم ودرى وراء العلمية، هناك وراء البصرية، رأيت اللي تنصب مفعولا واحد هذا بصرية، لكن قالت بمعنى العلم تنصب مفعولين، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هذه رأى عالم علمية وتنصب مفعولين. ووجد وما تقدموا لأنفسكم خيرا تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، تنصب مفعولين ليس معنى العثور على شيء، لا، معنى العثور العقلي. هذا باب واسع، إنما أتينا كفكرة عامة لاستعمال كلمة علم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعلم في هذا المقام يمكن أن تكون ناصبة لمفعول واحد أو لمفعولين، وسندخل السبب. الضمير في علموا ذكرت أقوال في مرجع الضمير علم، بعضهم قال ترجع إلى اليهود الذين كانوا في عهد سليمان عليه السلام، ثم حضروا ما فعله الشياطين، شياطين الإنس والجن، من الأفاعيل الدنيئة والافتراءات، وقد فصلناها في التفسير. وادعوا أن سليمان عليه السلام كان ساحرا، وأن عظمة ملكه كانت مبنية على السحر واستغلال السحر، واخترعوا واختلقوا بعض الوثائق زوروها، وهذا طبعا كنا فصلناه في التفسير. فإذا يعود على اليهود الذين حضروا ملك سليمان، وحضروا أيضا ما فعله الشياطين بعد موت سليمان عليه السلام، هذا قول. قول الآخر يعود على اليهود الذين كانوا حاضرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن نزول الآية. بعضهم قال المقصود علماء اليهود وأحبارهم، بعضهم قال المقصود اليهود عامة الأقدمون والمحدثون، وما يأتي بعدهم. بعضهم قال يعود الضبير على الشياطين وهو بعيد، لأن الشياطين لا يعلمون كما يأتي في التفسير أن هذا اختراق للعلم وللتوران، لكن هذا قالوه لأن أحيانا الأقوال لا يرعى فيها الدقة، مجرد أقوال يعني بعيد أن يكون الشياطين، والشيطان مرجوم وليس له خلاق لا في الدنيا ولا في الآخرة. بعضهم قال الضمير عدم يعيد على الملكين، لكن احتاطوا قالوا الملكان هذا مثنى ملك، وعلموا يدلوا على جماعة، يدلوا على جماعة، فكان في علموا الواو تعود على الملكين وهم اثنان، فأتوا بجواب المتكلم قالوا قد يطلق على المثنى معنى الجمع، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ زفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، قال لحكمهم وهم اثنان. أيضا بعيد هذا المعنى، لأن الآية كما سيأتي فيها تشنيع وفيها إدانة، وهؤلاء هذان ملكان مرسلان من عند الله سبحانه وتعالى، منزلان أو موحى إليهما، وأيضا لم يختلفا ذنبا، هما جاء لإنقاذ أهل بابل من العبودية ومن الأغلال التي قيدهم بها السحرة، يعني السحرة كانوا يتملكونهم وسيطر عليهم سيطرة كاملة، فبعثهم الله لإنقاذ هؤلاء البشر، وأيضا جاءوا لتعليم الناس السحر لكي يجتنبوه ويتوقوه، وكانوا ينصحونهم وكان ينصحان الناس بأنهما فتنة، وبألا يكفر من يتعلم هذا السحر، وألا يستعمله في الإضرار وإنما يستعمله في التجنب. إذن كيف هؤلاء يكون لهم هذا العقاب وسوء المصير وهما لم يفعلا إلا كل خير؟ لذلك هذا قول حقيقة مرفوض منطقا وعقلا وغير مستشار. الذي أرجحه أن يكون الضمير عائدا على اليهود بصورة عامة، وهذا يوافق مبدأ الآية. أصل الآية من البداية هي في بيان مخازي اليهود وتنطعهم ومخالفاتهم المتعددة للتوراة، وهم يدعون كذبا بأنهم يؤمنون بما أنزل عليهم من التوراة، وهم يخالفون التوراة ويخترقونها بعدة اختراقات مضى كثير منها في تفسيرنا، ومن هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، والضمير في واتبعوا هذا يتبع لهم لا يتبع لغيرهم. إذن فما كما بدأت الآية باليهود وهذا نوع من مخازيهم، لأن مما يدل على كذبهم وافترائهم واختلاقهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم أنهم اخترقوا التوراة وخالفوها، وهي التي تنهى عن السحر، وهم تتبعوا السحر وتعلموه وزاولوه وكانوا من أشهر الناس الذين يتعاطون هذا السحر. فمن أين لهم أن يكونوا متمسكين بالتوراة وهم يخالفونها؟ ومن هذه المخالفة أنهم ارتكبوا ما تنهى عنه السحر، ما تنهى عنه التوراة، وهو السحر والعياذ بالله. إذن فسياق الآية الكريمة يدل على أن علموا هذا الضمير يعود على اليهود بصورة عامة، وهو عود على بدأت الآية بالضمير التابع لليهود، وختمت بالآية بالضمير الذي يعود عليه أيضا. القسم الأول كان كيف تعلموا السحر والمصادر التي تعلموا منها وقد ذكرناها. هذا القسم الأخير هو نتيجة للقسم الأول، حتى من حيث الناحية المنطقية هذا القسم الأخير له علاقة وارتباط بقسم الآية الأول. وما مآل إليهم هذا الفعل من تتبعهم أتت الشياطين على ملك سليمان ويتعلمون ما أنزل على الملكين إلى آخرهم، ماذا كان حالهم؟ ماذا كان مصيرهم؟ ما الذي آلوا إليه؟ إذن من حيث المنطق ومن حيث المعقول أن القسم الأخير في الآية هو متمم ونتيجة وحصيلة لما حدث لليهود من أول الآية وتعلمهم السحر إلى آخره. هذا كل ذلك مما يدل على أن الضمير يعود على اليهود لا لغيرهم. فإذن الآية ولقد علموا هو عود على بدأ كما يقولون، أن الضمير يعود على ما بدأ به، وهو الضمير يعود على اليهود فيه واتبعوا. ولقد علموا لمن اشتراه، قلنا علم قد تنصب مفعولا واحدا وقد تنصب مفعولين، باعتبار أن التعليق يمر علينا لأول مرة لا بأس أن نأخذ فكرة عنه. إبطال عمل علم وأخوات علم بالنسبة لنصب المفعولين يسمى تعليقا. ما هو العمل؟ نصب المفعولين بالنسبة لأفعال اليقين أفعال القلوب. التعليق هو بين علم أبطل عملها اللفظي. ما معنى العمل اللفظي؟ يعني وجود مفعولين منصوبين لكن أبقي لها عمل المحل، عمل المعنى، عمل التقدير. يعني نزع منها اختصاص من ناحية وأرضيت من ناحية أخرى. هذا العمل اللي هو فيه إبطال عمل اللفظي وهو نصب مفعولين أو مفعول واحد، وإبقاء أن هذا الشيء الجديد الذي حل محل المفعولين هو في محل نصب يقوم مقام المفعولين، أو كما يعبر النحاة سد مسد المفعولين ويسمى التعليق، تشبيها بالمرأة المعلقة. ما هي المرأة المعلقة؟ المرأة المعلقة هي في ذمة زوج، ولكن هذا الزوج نقول مثلا غائب مدة طويلة أو مريض مرضا يقعده، فهي من ناحية فاقدة لمعنى الزوجية، لأن زوج ليس موجودا. ومن ناحية أخرى هي حكم الزوجية باق عليها لأن في ذمة رجل لا تستطيع أن تتزوج آخر، فأصبحت معلقة، لا هي زوجة كالزوجات ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج شخصا آخر، فكانت معلقة بين هذا وبين ذاك. فشبهوا النحاة حالة علم وأخواتها بحالة هذه المرأة المعلقة. أين ما هو التعليق؟ التعليق ما وهو الذي يسد مسد المفعولين، يعني حل محل من حيث المعنى، من حيث التقدير وليس من حيث اللفظ. أن تأتي بعد علم، سواء علم نصب لمفعول واحد أو لمفعولين، تأتي جملة، هذه الجملة لابد أن تكون مبتدأة بما له الصدارة في جملته، ليست أي جملة، لا، مقيدة جملة أن يكون بدؤها مما له الصدارة في جملته، مع معنى الصدارة الأولية، لأن لا يسبقه شيء، وهذا يكون في أربعة أمور سنذكرها. الأمر الأول أن الجملة التي تأتي بعدها تكون مصدرة بلام الابتداء وتفيد التأكيد. علمت للصدق فضيلة، علمت للكذب رذيلة، ولقد علموا لمن اشتراه. اللام الابتداء لها الصدارة في جملتها، هذا موقع. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الموقع الثاني أن يكون بعدها مصدرا بقسم، والقسم أيضا له الصدارة في جملته. والله علمت والله لينصرن الله الحق مثلا، ويكتفى بالجواب لأن الجواب يدل على وجوب القسم. جواب القسم لابد أن يكون هناك قسم محذوف مقدر، يكفي لك أن تقول بقسم وجواب علمت والله لينصرن الله الحق، تحذف القسم وتكتفي بجواب القسم، لأن جواب القسم مرتبط بالقسم نفسه وهو مقدر موجود. تقول علمت لينصرن الله الحق، والمعنى واحد، بوجود القسم أو بتقدير القسم. الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تكون جملة المعلقة بعد علم مصدرة باستفهام، لأن الاستفهام له صدارة في جملته كما تعلمون. علمت ما سعيد مسافر، العفو النفي، نعم، ما علمت أحاضر زيد أم غائب، أحاضر زيد أم غائب. هذه الجملة جملة التعليق لأنها جاءت مصدرة بأداة استفهام، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ما الذي علق سيعلمون عن العمل. جملة الاستفهام من الكذاب الأسير، هذا جملة من استفهامية. أيضا نعلم أي فريقين أشد في الكهف، أيهم أحصى عملا فيك، ذكرني إياها لنعلم أي الحزبين أحصى. أيضا أيها استفهامية، فالآيتان علقت فيه المعنى علم، لأن علم ما يشتق منها، يعلم علم اعلم سيعلم. هذا الموقع الثالث. الموقع الرابع النفي، لأن الجملة النفية لها صدارة. علمت ما الكاذب آمن، علمت ما زيد حاضر. فأيضا عندما تأتي الجملة المصدرة، وهي في أربعة حالات كما قلنا، في أربع حالات هذه يسمى هذا التعليق، وتكون الجملة المصدرة بلام الابتداء، أو المصدرة بقسم أو جواب قسم، أو المصدرة باستفهام، أو مصدرة بنفي، هذه يقالها تسد مسد المفعولين، يعني قامت مقامهما من حيث التقدير ليس من حيث اللفظ. هذا معنى التعليق. ولهذا نقول وعلم هنا الأرجع أن تكون تنصب مفعولين، لأن نقدر ما علم اليهود السحر منهيا عنه، أو علم اليهود السحر كفرا. إذن فالأقرب أن تكون ناصبة لمفعولين، وتكون الجملة لمن اشتراه إلى آخره كما سيأتي في إعرابها، سدت مسد مفعولي علم، لأن علم هنا قلنا الأرجح أن تكون ناصبة لمفعولين، لأن المعنى علم اليهود السحر كفرا، علم اليهود السحر حراما، علم اليهود السحر منهيا عنه. على كل التقديرات فالأقرب أن تكون ناصبة لمفعولين، والجملة بعدها سدت مسد المفعولين، يعني قامت مقام المفعولين. هذا ما يتعلق بعلم وما يتعلق بالتعليق، أصلنا فيها قليلا لأنها تأتي لي أول مرة في دروسنا. ولقد علموا لمن اشتراه، لام ابتداء، هذه لام ابتداء تدخل على المبتدا وتفيد التأكيد، تؤكد المعنى. من هذه استفهامية، لا شرط، عفوا موصولة، وهي للعاقل، مبتدا، دخلت اللام على المبتدا. ولقد علموا لمن اشتراه، اشترى فعل ماضي والضمير ها مفعول به، والجملة اشتراه صلة الموصول، موصولة، يعني الذي اشتراهم. ولقد علموا لمن اشتراه، الخبر لم يأتي، أين الخبر؟ جملة ما له في الآخرة من خلاق، جملة ما له في الآخرة من خلاق هذه جملة مستقلة، ما نافية، له جار مجرور خبر مقدم، في الآخرة جار مجرور حال، من مما تعلق به جار مجرور، أي متلبسين بالآخرة، من خلاق من حرف جر زائد إعرابا، لأنه واقع في داخل على نكرة وواقع في سياق النفي، فحرفهم زائد. خلاق مبتدأ مؤخر، أي ما له خلاق، لأن من هذه حرف جر زائد، فالخلاق هو مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا لأنه مبتدأ. جار مجرور ما له خبر مقدم، وخلاق مبتدأ مؤخر. فهمنا الإعراب في شيء من التعقيد، إن شاء الله يكون واضح إن شاء الله. فأين خبر من؟ خبر من هو جملة ما له في الآخرة من خلاق. إذن هما جملتان، جملة لمن اشتراه وجملة ما له في الآخرة من خلاق. الجملة الثانية كانت في محل رفع خبر للمبتدأ الأول وهو من، في لمن اشتراه، واضح إن شاء الله. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نكمل بقية الآية. الواو عاطفة، اللام أيضا واقعة في جواب قسم، وبئس فعل ماضي جامد، مر بنا إعرابها ولا بأس أن نكرر هذا الإعراب للتذكير به. وفعلها مستتر وجوبا تقديره هو، ويفسر التمييز بعدها ما نكرة وتعرب تمييزا، والتقدير لبئس شيء شيئا اشتراه، لبئس شيء شيئا اشتراه، فالفاعل مستتر وجوبا ويفسره التمييز، والتفسير نكرة، التمييز نكرة هنا ما بمعنى شيء. اشتراه، جملة اشتراه صفة لما، واشترى معروفة فعل ماضي، والها مفعول به، والفعل مستتر يعود على من. وجملة ما له في الآخرة عفوا، ولبئس ما شروا، شروا عفوا، أنا دخلت في الآية السابقة، ولبئس ما شروا، لا انتهينا بالنسبة للشراء، انتهينا منها. هذه شروا بمعنى باعوا، شروا بمعنى باعوا، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه. ولبئس ما شروا به أنفسهم. إذن جملة شروا على اعتبار ما نكرة منصوبة على التمييز، فتكون جملة شروا صفة، لأن الجمل بعد النكرات صفات، هي نكرة، فجملة بعدها صفة. ولبئس ما شروا به أنفسهم، بجر مجرور متعلق بشراء، وأنفس مفعول به ومضاف إليه. لو كانوا يعلمون، لو معروفة حرف امتناع الامتناع، يعني امتناع شيء لوجود شيء آخر، وهي أداة شرط غير جازم. لو كانوا، طبعا كان اسمها، ويعلمون فعل مضارع وجملة في محل نصب خبر، أين لو تحتاج إلى جواب، لأن أداة شرط جوابهم مقدر يعرف من السياق. أي لو كانوا يعلمون ما باعوا أنفسهم، أو كانوا، لو كانوا يعلمون ما ارتكبوا هذا الفعل الشنيع، يقدر الجواب المحذوف على حسب ما يقتضيه السياق. هذا ما يتعلق بالمباحث اللغوية بقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هناك إعراب آخر وهو أسهل من الأول في بئس. بئس فعل ماضي جامد، وما اسم موصول فاعل، وباء شروا جملة شروا جملة صلة الموصول لا محل لها من العرب، هذا أيسر وليس فيه تعقيد. بئس فعل ماضي جامد، وما اسم موصول فاعل، وجملة شروا لا محل لها من العرب صلة الموصول، وانتهى الموضوع. فيسهل الإعراب الأول فيه شيء من التعقيد. بئس حرف ذم المذموم غير مذكور لكن معروف بالمعنى وبالسياق: لبئس ما شروا به أنفسهم، اشتراؤهم أو كسبهم السحرة وتركهم التوراة وراء ظهورهم مثلا. فالذم هو واقع من أنهم كما يأتي في التفسير اكتسبوا السحرة والذي باعوه أنفسهم، واللي باعوا أنفسهم ليس باعوا النفس، يعني باعوا أنفسهم يعني باعوا دينهم، باعوا قيمهم كما سيأتي في التفسير. فإذا هذا هو محل الذم. محل الذم أنهم العقولهم القاصرة ولتشبتهم بالدنيا ومتاعها اكتسبوا الضارة وتركوا الشيء النافع. ننتقل بعد ذلك إلى التفسير. نلاحظ أن في التركيب عدة تأكيدات: اللام الواقعة في جواب القسم والقسم تأكيد، وقد التي تفيد التحقيق والتحقيق تأكيد، اللام اسمها لام الابتداء وهي تفيد التأكيد، لم يأتي الخبر خبر من جملة واحدة يعني مفردا ليس جملة، فجاء جملة فهما جملتان وجملتان أقوى لأن كان المفرد يقول مثلا محمد عاقل، هذا خبر مفرد، محمد أبوه عاقل هذا خبر جملة. فإذن لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، من خبرها جملة وهم جملتان. فتأكد إذن الكلام بعدة مؤكدات. وما هو شيء المؤكد؟ هو العلم. وما هم المنسوب إليهم هذا العلم؟ هم اليهود بعلمائهم أو بعامتهم. إذن لابد أن يكون هذا الشيء المعلوم الذي استحق هذا الكم الوافر من التأكيدات، لابد أن يكون له شأن عظيم وله قدر كبير، وجاء بالعلم اليقيني لأن بكلمة علم التي تنصب مفعولان سميت من أفعال القلوب أو سمعت معناها اليقين لأنها تفيد اليقين. ما علم مع هذا مع هذه التأكيدات المتوالية لابد أن يكون هذا العلم الذي لدى الهم علما يقينا مؤكدا فوق التأكيدات المعهودة، في غاية التأكيد وفي قمة التأكيد وفي قمة العظمة. وهو كذلك، ما الذي إذن هذا، ما هذا الذي علموه ويستحق كل هذه التأكيدات وهو متيقن لديهم؟ يعرفونه تمام المعرفة، لا تشوبه أي شائك أي شائبة من شك أو ريبة، وهو التوراة. كيف؟ لماذا؟ لأن يشرب الشيء بشرف مصدره. ما مصدر التوراة؟ مصدرها الله. من أنزلها؟ أنزلها الله رب العزة. هذا أول شرف لها، ويا لهم من شرف. الشرف الثاني، أنزلت على من؟ أنزلت على رسول من أولي العزم من الرسل، رسول عظيم ورسول أمين ورسول صادق، وهو موسى عليه السلام. أكثر من ذلك، من حكمة من هذا المنزل؟ هو من عند الله. عظمة المنزل وعظمة المنزل عليه. أيضا الهدف من هذا وهو صلاح بني إسرائيل في الدنيا والآخرة، هو دستوره، هو الذي يقوم عليهم نظام حياتهم ونظام آخرتهم، هو ضامن لهم السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إذن تجمعت عناصر العظمة لهذا الشيء الذي علموه، ويستحق طبعا أن يكون علمه على علم اليقين الثابت لا يتطرق إليه أي شيء. فهو يقين، وعرفنا عناصر التي هي مصادر لهذا اليقين، وهو الله والمنزل عليه موسى، والغرض المنزل به وهو سعادة أمة بكاملها في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. هذا مما يفيد أن الجريمة التي ارتكبها اليهود جريمة فوق التصور، لأن المخالفة تكبر وتصغر على حسب قدر الشيء المخالف. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا